الغزوة الثالثة غزوة بني النضير، غزوة بني النضير الثالثة عشرة رقم 13، وهي في تمام 3 سنين. غزوة بني النضير لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، في ربيع الأول للسنة الثالثة أو في بداية السنة الرابعة، على رأس 37 شهر من مهاجره. وكانت منازل بني النضير بناحية الغرس، وما ولاها مقبرة بني خطمة اليوم، يعني في وقت بن سعد، فكانوا حلفاء لبني عامر. بني النضير من قبائل اليهود يعني اللي كانوا يفتخرون على غيرهم، حتى مر معنا في الترمذي إن النضري إذا قتل القرظي يعطيه نصف الدية، والقرظي إذا قتل النضري يعطيه الدية كاملة، لأنهم يعتبرون أنفسهم أشرف اليهود وجبابرة وحلفاء. عندهم شاة غرم ذابحينها مع بني عامر بن صعصع مع غطفان، لأنهم هم جاي من الشام هم، فحلف العامر وغطفان. المراد قالوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت فصلى في مسجد قباء، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخرج السبت ويصلي في مسجد قباء ماشيا، ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار. ثم أتى بني النضير، معناه أنهم جهة قباء، فكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. عمرو لما جاء من بير معونة وجد كلابيين وقتلهم، ولكن معهم عهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سأدفع ديتهم. فكلمهم لأن فيه عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود أول ما قدم المدينة، أنكم تعاونونا ونعاونكم ونكون يدا على من سوانا. فقال أعينوني، عليه الآن 200 ناقة دية المشركين المعاهدين اللي قتلهم عمر. فقالوا نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. وخلى بعضهم ببعض وهموا بالغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود أعوذ بالله. وقال عمر بن جحاش النضري أنا أظهر على البيت وأطرح عليه صخرة ونرتاح منه، أعوذ بالله، يعلمون رسول الله حقا. وقال سلام بن مشكم لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم به، يعرفون النبي، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. إذن هو يوم جاء يستعينهم بناء على عهد مكتوب بينه وبين اليهود. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بما هموا به، فنهض سريعا كأنه يريد أن يقضي حاجة ويرجع حتى ما أخبر أصحابه، فتوجه المدينة، يعرف أنهم ما يريدون أصحابه، يريدونه، فخرج مخادع لهم كأنه بيقضي حاجة وبيرجع وما رجع. ولحقه أصحابه فقالوا أقمت ولم نشعر؟ قال همت يهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت. وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة، ركزوا على هذا الاسم، لأن محمد بن مسلمة له جهد عظيم جدا في المغازي والسرايا. وبعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم هو بالذات أن يتخذ سيف من خشب، لأن رجل صاحب قتال وصاحب غزو وصاحب في الفتن، قال اتخذ سيف من خشب، وقال أنت ما تضرك الفتن. فكان يجلس في محمد بن مسلمة الأنصاري، انتبهوا الاسم هذا. فبعث إليهم قال اخرجوا من بلدي لا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. لكن أول أمر اخرجوا بما تريدون، الذهب والسلاح كل شيء اطلعوا، بس لا تساكنوني. قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فمكثوا أيام يتجهزون، وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر يعني إبل، وتكاروا من ناس من أشجع إبلا، قاموا يستاجرون إبل من أشجع من غطفان. فأرسل إليهم ابن سلول ابن أبي لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصنكم، وإن معي 2000 من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم في حصنكم ويموتون عن آخرهم، وتمدكم قريضة وحلفاءكم من غطفان لا تطلعون. إيش قال الله عنهم عن هذا؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، بس لعب عليهم. فطمع حيي فيما قال ابن أبي فأرسل إلى رسول الله إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدالك، مع أنهم قد تجهزوا. فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير وكبر المسلمون لتكبيره وقال حاربت يهود. فصار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فصلى العصر في فضاء بني النضير، وعلي يحمل رايته، واستخلف على المدينة بن مكتوم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا على حصونهم معهم النبل والحجارة، اعتزلتهم قريضة لم تعنهم، وخذلهم بن أبي كما وصف الله، وحلفاءهم من غطفان، وكل واحد سحب يده منهم. فأيسوا من نصرهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخيلهم وهم يرون. وقال الله كل هذا في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. فقالوا: نحن نخرج عن بلادك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبله اليوم، العرض الأول انتهى، الآن في عرض آخر. أخرجوا ولكم دماؤكم فقط، تسلم على دمك، ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة، السلاح والذهب والفضة والنخيل هذه لا، أول كان بيعطيهم، الآن ما في شيء، بس دمك وما حمل إبلك إلا السلاح. فنزلوا على ذلك، وكان حاصرهم 15 يوما، وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، يروح يخرب الباب ويخرب اسكفة الباب، وكل هذا موصوف في سورة الحشر، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأجلاهم من المدينة، وولي إخراجهم محمد بن مسلمة، هو المسؤول أنه كلهم يسفرهم يطلعهم كلهم، وحملوا النساء والصبيان، وتحملوا على 600 بعير، معناه أنهم واجدهم وأعزاء، أخرجهم الله من المدينة، وذكر قصتهم كاملة في سورة الحشر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. بني المغيرة اللي هم بني مخزوم، وش يسمونهم في قريش؟ ريحانة قريش. هذولا في اليهود مثل بني مخزوم في قريش، ريحانتهم، أخرجهم الله عز وجل. فلحقوا بخيبر، وحزن المنافقون عليهم حزنا شديدا لأنهم كانوا يستظهرون بهم. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة، فوجد من الحلقة 50 درع و50 بيضة و340 سيف. وكانت بني النضير صفي خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبس لنوائبه، لم يخمسها ولم يسهم لأحد منها إلا أن يعطي ما يشاء، لكن هل احتبسها دونهم؟ لا والله. وقد أعطى ناسا من أصحابه ووسع في الناس منها من بني النضير، فكان ممن أعطى، ممن سمي لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق، لأنهم كانوا في فقر المهاجرين، أعطاه بير حجر، وعمر بير جرم، وعبد الرحمن بن عوف أعطاه سوالة، وصهيب أعطاه الضراطة، والزبير وأبو سلمة أعطاه البويرة أو البويلة، وسهل بن حنيف وأبو دجانة أعطاهم مال اسمه مال بن خرشة. هذه أموال بن نظير، مزارع كثيرة وسلاح وأموال كلها، فأه الله على المؤمنين. يقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخلة بني النظير وهي البويرة، فعيروه، قالوا: ليش؟ طيب لماذا تقطع النخل؟ فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وكان حسان يعير قريش، لأن قريش يقولون: بننصركم. فقال: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وين فزعتكم؟ يعيرهم، وهذا أشد عليهم من النبل. رد عليه أبو سفيان وما صنع شيء ابن الحارث، قال: ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضينا تضير. يقول: أنتم تحرقون بلادكم، حنا في مكة، لكن هو يتكلم عن الشرف، يتكلم عن العهود، وين بتفزعون معهم؟ حنا نحرق ونقتل ما تسوون شيء، هذا إهانة لهم. والحديث الأخير عن الحسن: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجل بني النضير قال: أمضوا، فهذا أول الحشر وإنا على الأثر، لأنهم راحوا شمال والحشر شمال. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهم سكنوا في تيمة، بعضهم في خيبر، أكثرهم في تيمة وفي أطراف الشام، والشام هي أرض المحشر، ونحن على الأثر. هذه بني النضير غزوة في داخل المدينة بسبب غدرهم. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.